الحمد لله، الحمد لله إقراراً بوحدانيته، وشكر له على سوابغ نعمته، اختص أهل الإيمان والصدق في معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملاً صالحاً بوصيته. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع بريته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن مات على ملته. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره، واجتنبوا سخطه، وخذوا من أيامكم عبرا، واستوصوا بأنفسكم وأهليكم خيرا، وعليكم بوصية الله للأولين والآخرين، فقد قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، الدنيا عرض زائل وأمل حائل، المقام فيها قليل، وهي جسر إلى الآخرة، ومعبر إلى القبر، وطريق إلى الحشر. ناداكم الله فقال: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وصفها الله في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بأوصاف تحذير وتنبيه، فهي غرور ومتاع قليل ومعبر، وكراكب قال تحت ظل شجرة، وكماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، دار ما أضحكت إلا وأبكت، ولا أفرحت إلا وأحزنت، قوتها ضعف، وشبابها هرم، وحياتها موت. ألا فذللوا دنياكم لآخرتكم، واستعملوها فيما يقربكم إلى الله تعالى، تجنون ثمارها للجنة ونعيمها. واستعدوا رحمني الله وإياكم للرحيل عن الدنيا بمعرفة أحكامه، فالرحيل لا محالة منه، فالرحيل لا محالة منه، وله أحكام من أهمها الاستعداد له بكتابة ما توصي به من مال وحق، مع موعظة وكلمة حسنة تجمع ورثتك من بعدك على قلب واحد، وتزيل ما بينهم من الشحناء والبغضاء. ولن يكمل ذلك إلا بمعرفة أحكام الوصية، فهي تمليك مضاف لما بعد الموت لحق مادي أو معنوي بطريق التبرع والتكليف. قال سبحانه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال جل شأنه: توصون، وقال: يوصين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع علماء الأمصار والأعصار على جواز الوصية، انتهى. والوصية في المال واجبة إذا كان عليك دين أو حق لا يعلم عنه إلا رب الدين بعد الله جل وعلا، وتجب للأقربين الذين لا يرثون إن كانوا فقراء وكنت من أهل اليسار والسعة، وتستحب إذا كان ورثتك أغنياء وكنت من أهل السعة واليسار على ألا تتجاوز بها الثلث. وتكره الوصية عباد الله مع حاجة الورثة والتركة قليلة، وتحرم الوصية لوارث وإن زاد وإذا زادت على الثلث، كما تحرم إذا زادت على الثلث. وتشرع الوصية في الحقوق، بل تجب في بعض صورها، كمن ترك بنات وخشي أن يضارهن وليهن من بعده في تزويجهن، فيوصي بأن يتولى تزويجهن فلان من الناس ممن رضي دينه وخلقه وقوته وأمانته عند تقدم خاطب كفر. واعلم رحمني الله وإياك أن الوصية لا تلزم إلا بالموت، فلك أن تعدل فيها بزيادة أو نقصان أو إضافة ما دمت حيا. وحذاري حذاري ثم حذاري حذاري من الإضرار بالوصية، عليك غرمها ولغيرك غنمها. فعند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أدب الوصية أن يوصي المسلم بنيه وأهله وأقاربه ومن حضره واطلع على وصيته وقرأها بتقوى الله وحسن العمل. وإن لكم في إبراهيم وبنيه عليهم السلام أسوة وإن لكم في إبراهيم وبنيه عليهم السلام أسوة، وفي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وحذر من الفتن، وأمر بالطاعة ولزوم الجماعة. وأوصى بأصحابه السابقين والمهاجرين وأبنائهم، كما أوصى ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا هو مات أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا أن خير ما يبقي المرء في ورثته بعد التوحيد والسنة قلوبا سليمة متآلفة مجتمعة من بعده، ليس بينهم شحناء ولا بغضاء بسبب ما خلف من حطام الدنيا. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن جل خلافات الورثة في المحاكم أو البيوت ودور العدالة عموما سببها المورث الذي قصر في وصيته أو أجملها بما يستحق التفصيل أو أوهم فيها، وأشر منه من تركهم بلا توجيه ولا وصية. فاتق الله عبد الله، واكتب وصيتك وأثبتها بشاهدين عدلين أو أمام قاض يوثق ما لك وما عليك. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. فقد أمركم الله في محكم الكتاب، حيث جاء في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عمدها وخطأها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين على حدودنا من جنودنا، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وأيدهم. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.